بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة كان في مشروب الغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ويجوز المسح على الجبيرة. والجبيرة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم هي ما يوضع للكسور، فقد يقدر الله تبارك وتعالى للعبد أن يصاب بكسر في يده أو رجله في المكان الذي يكون، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، من مواطن الوضوء التي يجب غسلها. بهذا حالة وفقنا الله تبارك وتعالى لنا ولكم يجوز المسح عليها. طيب، وهذا مسح وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يحتاج إلى أمور. طيب، مثلا قبل ذلك لابد أن يعلم أنه لا يقيد بوقت، بمعنى أن المسح على الجبيرة وفقنا الله عز وجل وإياكم لا يقيد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وإنما يكون مسح عليها إلى حين أن يحل هذه الجبيرة، أو أن لا يحتاج وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم إلى هذه الجبيرة. وأيضا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يجوز المسح عليها في الطهارتين، أي في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. من المعلوم أنه إذا كان إنسان يلبس الجورب أو الخف أو ما إلى ذلك فإنه يجزء المسح عليها في الطهارة الصغرى دون الكبرى، وهذا ما ذكرناه سابقا. فإذا كان يحتاج مثلا إلى الغسل من الجماع وفقنا الله عز وجل وإياكم، أو من احتلام وما سواه، فإنه في هذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يجب عليه نزع الخف أو يجب عليه نزع الجورب. ولكن إذا كانت قدمه أو يده مكسورة فبهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم يجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى، ويجزء المسح عليها في الطهارة الكبرى، وليس بحاجة إلى أن يحلها. طيب، والشاهد في هذه المسألة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم كما ذكر الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله عز وجل هو القياس والخفين وقياس والتيمم. بهذا حال وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يجوز مسح عليها لهذا الاعتبار. ثم ذكر وفقنا الله عز وجل وإياكم شرطا أو ضابطا عندما قال: إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، يعني أنه يجوز المسح على الجبيرة وفقنا الله عز وجل وإياكم بشرط ألا يتعد ألا تكون أكثر من موضع الحاجة، طيب له موضع الكسر في الجسد وما يحتاج إليه من زيادة في طول الجبيرة. طيب، مثلا قدر الله تبارك وتعالى أن يكسر الإصبع، طيب إصبع اليد مثلا، فبهذه حالة قدر الله تبارك وتعالى أن تضع على هذا الإصبع رباطا أو أن تضع عليه جبيرة، ولكن أنت أدخلت الجبيرة وجعلتها إلى الرزق أو إلى المرفق وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، وبهذا حال أنت لا تحتاج إلى كل ذلك حتى تصلها مثلا إلى كوع أو ما إلى ذلك، وإنما المسألة معلقة فقط في الإصبع، فتكون الجبيرة وفقنا الله عز وجل وإياكم في على الإصبع ولا تأتي إلى ما هو أكثر أو لا تشد إلى ما هو أكثر من ذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم. ثم ذكر وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم مسألة، وهي أنه يجوز أن يمسح الجبيرة إلى أن يحلها، وهذا ما ذكرناه سابقا، وهي أنه لا بد للمسلم وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن يتبين الفرق ما بين المسح على الجبيرة وما بين المسح على الخف في الأحوال العادية. فالمسح على الجبيرة ليس مقيدا بوقت وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، بينما المسح على الخفين مقيد بوقت سواء كان المقيم أو سواء كان المسافر. وذكر دليلا وفقنا الله عز وجل وإياكم من المسح على الخفين لا يحتاج، أو بمعنى آخر المسح على الخفين لا يقيد بوقت، وهو أنه أو أن الجبيرة قد وضعت لحاجة، فهذه الحاجة تقدر بقدرها، طيب فيمسح عليها إلى أن يستغني عنها. وذكر الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله عز وجل أنه لا خلاف في هذه المسألة، ولعله يقصد الإجماع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته.